لا اداه راجعوا في النهارده ان شاء الله. يعني المستشفى هيكون معاهم اسئله، هيكون فيها مراجعه على الانقطاع الظاهر، السقط الظاهر في السبب. تمام. النهارده هيكون معانا اخر درس في السقط الظاهر في السنة، وهو المنقطع. اخذنا ان انواع السقط، سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر في السنة خدنا منه المعلق، المرسل، المعضل، والنهارده هناخد المنقطع. المعلق اللي هو بنحذف من مبدأ الاسناد بتاعه، شفنا صوره واخدنا عليه تمرين، والنهارده ان شاء الله هنحل تاني. بيتحذف واحد من مبدأ السند او اكتر بس على التوالي، حتى ممكن يتحذف السند كله. طيب المرسل بيتحذف منه الصحابي، الاسناد بيحذف منه الصحابي. المعضل اي اتنين متتاليين في السند بيبقى معضل، لو في مبدأ السند يبقى معضل ومعلق. طيب لو في اي جزء في السند، في وسط الاسناد او في اخره، بنسميه برضو معضل ما دام اتنين على التوالي. طيب المنقطع بقى ايه هو؟ احنا كده خدنا كل اللي يعني الاماكن، الاول السند واخره وفي اي مكان اتنين. المعضل اتنين على التوالي من اي مكان، لو مبدأ السند هيبقى معضل ومعلق، لو في وسط الاسناد اتنين على التوالي او ثلاثة على التوالي برضه في وسط الاسناد بنسميه معضل. طب لو في اخر الاسناد اللي هو التبعي والصحابي مثلا برضه بنسميه معضل. تمام. طيب المنقطع بيبقى يعني ازاي، بيبقى شكله ازاي؟ يعني اي شكل غير متصل في سلسلة الاسناد بنسميها منقطع. بمعنى ان انا لو حذفت واحد بس من وسط السلسله بتاعت الاثنين، ده بنسميه منقطع. طب حذفت واحد من منتصف سلسله الاثنين وواحد من الاخر، يعني تابعي تابعي مثلا وقدام، وفي تابعي تابعي فوقيه وبعدين تابعي، ده برضه منقطع، واحد من النص وواحد من الاخر. تمام. ده شكل الانقطاع. لكن الانقطاع كان ليه تعريف، يعني تعريفات شكل مختلف عند العلماء. يبقى النهارده هنعرف المنقطع، وبنقولنا ان المنقطع ليه تعريفات او ليه شكل معين عند العلماء. هو تعريف المنقطع اصطلاحا واحد، هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه، يعني كل ما لا يتصل اسناده هو منقطع. تمام. فمجموعة من العلماء دخلوا المعضل والمعلق والمرسل تحت اسم المنقطع. قال لك اي اسناد انقطع من اي مكان على التوالي، مش على التوالي، واحد اثنين ثلاثه، كل ده اسمه انقطاع في سلسله الاسنان، اسمه منقطع. فكده هيدخل في التعريف المرسل، المعلق، المعضل، هيكون كل دول تحت اسم المنقطع. تمام. يبقى احنا قلنا ان تعريف المنقطع هو ما لم يتصل اسناده، احنا متفقين كلنا على كده، كل العلماء اتفقوا على كده. اختلفوا في ايه بقى؟ ان على اي وجه كان انقطاعه. دي ما التعريف دوت بيقول ان اي ان كل اسناد هينقطع منه راوي او اثنين او من اي مكان في اول الاسناد او في اخره او من وسطه، دوت هيكون منقطع. تمام. فهنا يبقى المرسل هيدخل تحت اسم منقطع، والمعلق والمعضل، ايه الفرق بينهم؟ ما دام اي انقطاع في سلسله الاسناد هيسمى منقطع، طب ايه الفرق؟ تمام. طب علماء المصطلح المتاخرين قالوا لا، المنقطع ما لم تنطبق عليه صورة المرسل. أو المعلق. يعني ما يكونش في مبدأ الإسناد ولا في آخره. يبقى احنا هنا عندنا هنقول من أول تعريف المنقطع، من المنقطع من الأول كده، هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، على أي وجه كان انقطاعه. مجموعة من العلماء قالوا إن كل إسناد هينقطع منه من أي مكان أي راوي هيسمى إيه؟ هنسميه منقطع. يعني لو انقطع من أول الإسناد أو أثناء الإسناد أو في آخر الإسناد هنسميه منقطع. طب ما كده يبقى كده هيدخل هيدخل المعضل، المعلق، المرسل تحت الاسم المنقطع، كلهم هيبقوا منقطع. تمام. جه علماء المصطلح قالوا لا، علماء المصطلح المتأخرين قالوا لا، خص المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل. بمعنى إن لو يعني لو ما يجيش في أول الإسناد ويقع واحد بنقول عليه منقطع، لا ده معلق. طب ما يجيش اتنين ورا بعض وينقطع من آخر الإسناد ومن أول الإسناد بنقول عليه منقطع، لا ده معضل ومعلق. طب لو ما يجيش يعني ينقطع الإسناد من آخره وننزل الصحابي، مش موجود الصحابي، لا ده مرسل. طب من النص لو انقطع اتنين هقول له لا ده معضل. طب ايه شكل المنقطع اللي انت عايزه؟ يبقى قصد علماء المصطلح المتاخرين لو انقطع واحد بس من وسط السلسله مثلا هيبقى ايه؟ ده ليه اسم، ليه اسم عندنا لو عندي سلسله الاسناد، لو احنا قلنا فيها مثلا الشافعي فيها عن روى مالك او ان هو سمع مالك، ومالك سمع مثلا نافع، ونافع عن ابن عمر. طيب احنا دي شلنا نافع، ده اسمه ايه؟ نافع بس. يعني مثلا واحد عندي مثلا الشافعي روى عن مالك، مالك عن نافع، نافع عن سالم، سالم عن ابن عمر، ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. هنا عايز يقول لك ان اي شلنا اي راوي من السلسله دي بقى منقطع. طب ما احنا لو شلنا من مبدا الاسناد اللي هو من اول الشيخ المصنف اللي هو مالك مثلا هيكون ايه؟ هيكون عندي معلق. طيب شلنا ابن عمر اللي هو الصحابي هيكون عندي مرسل. طب لو شلنا سالم ونافع من النص، اتنين من النص هيكون معضل. ده التعريف دوت اللي هو عند علماء العلماء عموما، يعني نوعيه من العلماء او طائفه من العلماء قالوا ان اي انقطاع سواء كان معلق، معضل، مرسل هو ده كله اسم منقطع. أم هم علماء المصطلح المتأخرين قالوا لأ، المنقطع هو ما لا تنطبق على ما لا تنطبق عليه صورة المرسل ولا المعلق ولا المعضل. طب إزاي؟ يعني دلوقتي عندي هنا السلسلة فيها الشافعي وشيخه مالك، شيخ المصنف هو مالك، وعندي نافع، وعندي سالم، وعندي ابن عمر. طب لو أنا شلت سالم ده هيكون ايه؟ ده اسمه عندنا، انا عندي هنا روى الشافعي او اخرج الشافعي عن مالك عن ده منقطع، ملوش اسم تاني، ملوش اسم. لما هم هل ده معلق؟ لما انا اقول اشيل سالم بس هل ده معلق؟ هل ده معضل؟ هل ده مرسل؟ لا، هو ده المقصود. طب لو انا شلت هنا مالك من الاول اهو وشلت سالم، واحد من الاول واحد من النص، برضو هيبقى كده عندي منقطع. طيب لو انا شلت مالك وشلت ابن عمر هيبقى برضو منقطع. فاهمني؟ طب ناخد تمرين، انا هقراه كده وشوف. مثال يقول لك هنا: مروى الترمذي في سننه قال: حدثنا علي بن فجر، اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن ابي ذئب، عن اسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. وبقى المتن بتاع الحديث هنا ابو عيسى الترمذي قال ايه؟ قال: حديث ابن مسعود ليس اسناده بمتصل. انتوا واخدين بالكم هنا؟ عن بيقول لك هنا عون بن عبد الله بن عتبه لم يلقى ابن مسعود. عون بن عبد الله بن عتبه هو تابعي، جايبينه روى عن ابن مسعود. يبقى انا عندي هنا هو بيقول لي انك عون بن عبد الله بن عتبه، لما اجي هنا واقول عن عون بن عبد الله بن عتبه عن ابن مسعود، الصحابي موجود وفي قبليه تابعي، في هنا قبليه تابعي وفي واحد ناقص، ونقول هنا دوت اللي ابتدعيه ده لم يلقى اصلا هذا الصحابي، يبقى في واحد ناقص، بنقول عليه هنا ايه؟ منقطع. يبقى بنقول عليه هنا منقطع. يبقى عرفنا هنا المنقطع عند بعض العلماء، علماء الحديث. طب علماء المصطلح هنا هو قالوا ايه؟ تعريفه ايه عندهم؟ يبقى انا عندي تعريفين للمصطلح. هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه، والتعريف الثاني هو ما لم يتصل اسناده مما لا يشمله اسم المرسل او المعلق او المعضل. تمام؟ التعريف الاولاني يعني ان المنقطع هو اسم عام لكل انقطاع في السند، سواء كان معضل سواء كان مرسل او معلق، هو منقطع. التعريف الثاني اداني بقى تخصيص بشكل المنقطع. تمام؟ ان بيقول لك الحافظ ابن حجر شرح على ان هو انقطاع في مكان واحد في السند، واللي هو التعريف الثاني بتاع المتاخرين. تمام؟ وقد يكون في اكثر من مكان، زي ما انا قلت لك ممكن يكون في اول الاسناد، مبدا الاسناد، وفي المنتصف، يعني واحد ناقص من هنا وواحد ناقص من هنا، ده اسم برضه منقطع. واحد بس ينقص من منتصف سلسله الاسناد فهو كده برضه منقطع. تمام؟ طيب في هنا مثال بقى معانا هنا في الملزمه: ما رواه عبد الرازق عن الثوري، عن ابي اسحاق، عن زيد بن يفيع، عن حذيفه مرفوعا. المتن ان وليتموه ابو بكر فقوي امين. فقال لك هنا التعليق هنا على الحديث دوت، على الاسناد ده: قد سقط من هذا الاسناد رجل من وسطه. يعني التعليق بيقول كده: قد سقط رجل من وسطه. رجل من وسطه على طول هقول عليه منقطع من غير ما اكمل، وهو شريك. سقط بين الثوري وابي اسحاق، يبقى انا ما اقعدش بقى الف وادور واشوف في ايه، لا، رجل من وسطه. انا ما عنديش واحد من وسطه بس دوت يبقى منقطع، ما عنديش اي اسم تاني ليه، لان الثوري لم يسمع من ابي اسحاق مباشرة، وانما سمعه من شريك. يبقى في شريك اللي سقط من منتصف الاسناد. فالانقطاع هنا لا شكله معضل ولا هو معلق ولا هو مرسل، يبقى دوت منقطع. حكم المنقطع حكمه زي باقي الاشكال اللي احنا اخدناها، منقطع ضعيف، وده باجماع العلماء. ليه؟ لانه فقد شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، ولما لا يتصل السند احنا هنا بنجهل حال الراوي المحذوف، ما احناش عارفينه، هل هو راوي ثقه؟ هل هو راوي ضعيف؟ هل هو مجهول؟ احنا جاهلين بحاله مش عارفين. تمام؟ بكده بنكون هنا انتهينا من السقط الظاهر في الاسناد. تمام؟ عايزين بقى تمرين، معانا تمرين. والتمرين هنعمل زي المره اللي فاتت، عايز الكل هنا يكتب لي. اللي هو عن مسلم في صحيحه قال، تمام، معايا بقى. حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا جرير بن عن عمار بن القعقاع بن شبرمة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث. تمام؟ طيب، لو إحنا، طبعا إحنا هنا بنتمرن، ده للتدريب فقط، لا يصح إن إحنا نقول إن ده حديث منقطع وهو متصل، لكن هنا المقام تعليم. يعني ما اقدرش اجيب لك كده في يعني في الامتحان وتقولي ده هو ده احنا خدناه فيه معلق او غير متصل، لا. ده مقام تعليم فقط. تمام؟ طيب، لو احنا هنا حذفنا قتيبة ابن سعيد، ده بقى قولوا لي ده هيكون الحديث هنا نوع ايه؟ اسم الحديث ده ايه؟ دعاء مختار الوحيدة اللي عايز إجابة صح. معلق، حذف راوي في مبدأ الإسناد يسمى المعلق. لا، المنقطع، المنقطع ما بيكونش في مبدأ الإسناد. إحنا قلنا المنقطع في أي صورة غير صور المعلق أو المعضل أو المرسل. يبقى حذف اول راوي هو في مبدا الاسناد يبقى معلق. طيب، لو حذفنا عمارة بن القعقاع بن شبرمة وابي زرعه، عمارة وابي زرعه، طبعا كل اللي قالت معضل هي اجابتها صحيحه. رقم ثلاثة، قتيبة وجرير. لو حذفنا قتيبة وجرير، بص اللي جاوبه قال معلق، طبعا اجابه صح، ما اقدرش اقول لهم ان هي غلط. واللي قالت معضل ومعلق، طبعا اجابتها مظبوطه جدا، مظبوطه جدا، جمعت بين الدرسين كده ممتازه. اللي قالت معلق بس صح، لان اثنين على التوالي من مبدا الاسناد، ما اقدرش اقول لها ان غلط. اللي قالت معضل ومعلق هي فاهمه الدرسين. تمام؟ طب لو حذفت ابي هريره، رقم أربعة، أظن ما فيهوش خلاف، حذف الصحابي ما فيهوش خلاف. طب قبل ما أحل رقم ستة، أسهل شيء، طب لو قلت، دي بقى من عندي أنا، اللي في التعليق هنا هو لو قلت إن أبي هريرة لم يكن قد اسلم وقت روايه الحديث وقد رواه وقد سمعه بعد اسلامه، ده بيكون ايه؟ مرسل ايه؟ لا، اصل المرسل لوحدها اللي بقى ضعيف. ابو هريره يعني رواه بعد اسلامه، يبقى مرسل ايه؟ اخر حاجه في المرسل كان ليه؟ اللي هو بنقول عليه ان هو بيعتد بيه وبيبقى صحيح، اسناده متصل. خدوا بالكم ان النقطة ديت بتلخبط ناس كتير. صحابي احنا بنقول عنه ان هو روى الحديث، ونفاجئ في التعليق ان الصحابي لم يكن موجود، كان طفلا مثلا، لم يسلم. تمام، مرسل صحابي صح، لم يكن موجود، كان في غزوة، سمع الحديث من صحابي اخر، ده كله مرسل صحابي، وبيكون الحديث صحيح والاسناد متصل. في فرق بين المرسل لوحده يعني ضعيف. طب نشوف بعد كده، لو حذفنا عمارة بن القعقاع بن شبرمة، يبقى الحديث بيكون ايه؟ عمارة بن القعقاع بن شبرمة، طبعا كل اللي قالت منقطع كلام مظبوط. طب جرير وأبي زرعة، حذف جرير وأبي زرعة، أدي واحد أهوت من تابع تابعي، وأبي زرعة تابعي. المنقطع أي انقطاع في السلسلة بخلاف المعضل أو المرسل أو المعلق. دلوقتي عندي واحد أهو بعد مبدأ السلسلة اللي هو جرير، وبعدين مشينا شوية يعني في تابعي تابعي وأبي زرعة تابعي، واحد في اليمين واحد في الشمال، واحد في الأول واحد في الآخر، ده منقطع. ده منقطع. طب لو حذفنا قتيبة بن سعيد وجرير وعمار بن القعقاع وأبي زرعة وأبي هريرة، قتيبة وجرير وعمارة وأبي زرعة وأبي هريرة، يعني عن مسلم في صحيحه قال جاء رجل. لا هو ده احنا خدناه في المعلق. لا بص عشان يكتبه معضل، هو ممكن يكون شكل يعني المعضل بس مش اللي انتوا درستوه. احنا خدنا المعضل اثنين على التوالي يمكن اكثر من اي مكان في السلسلة، تمام؟ لكن لما الشكل دوت معلق، لما نقول عن مسلم في صحيح قال قائل على طول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلق. السلسلة كلها اتحذفت على التوالي، معلق. بصوا ايوه معلق طبعا، كل السلسلة اتحذفت، وقلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق. طيب بكده هيكون انتهينا من السقط الظاهر في الاسناد. ان شاء الله هنبدأ السقط الخفي في الاسناد المدلس ان شاء الله المرة القادمة، وبعديها هيكون السقط الخفي، وبعدين هيكون بإذن الله الامتحان. النهارده بعد يعني الدرس مباشرة أنا هنزل المشرفات مجموعة أسئلة لمراجعة السقط الظاهر في الاسم. أي حاجة مش مفهومة معايا على الخاص على طول، ما تستنوش للمرة الجاية. حتى لو أنا مش فاتحة حطي لي سؤالك، عرفي لي نفسك، حطي لي سؤال وأنا هجاوبك عليه. راجعوا الجزئية دي كويس، وهي الأسئلة عن المراجعة، يعني هتساعدك على المراجعة، التعريفات، صح وغلط، أحاديث نطلع منها ازاي الأنواع اللي احنا درسناها، وربنا ييسر. الشك ده ما بيخرجش عنه إن شاء الله الامتحانات. ما يهمنيش الامتحان قد ما يهمني أحس إن أنت فاهمة الدرس، تمام؟ وبالتوفيق إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.